الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم ولعن أعداءهم أجمعين. كان البحث والكلام في التيمم وانتهى الأمر بنا إلى أنه هل يلزم الضرب بكلتا اليدين أم يكفي الواحدة؟ قلنا يجب الضرب بكلتا اليدين، وذلك لما ورد في صحيحة زرارة الثانية الكفين، ورد عنوان الكفين. نعم، في الأولى عبر باليد الظاهر في الواحدة يحمل على اسم الجنس، جيد لصدق ضرب اليدين، صدق اليد وضرب بيده على ما لو ضرب بكلتا يديه. أما العكس لا، ضرب بكلتا يديه يعني واحدة، جيد. خب، سؤال: هل يلزم أن يكون الضرب دفعة واحدة أو يجوز هكذا؟ فهل يلزم دفعة واحدة أو يجوز ماذا؟ أن يضرب تدريجين، شو نقول الساعة مع وجود فاصل زماني. صحيحة زرارة الثانية اللي ذكرها زرارة عن الإمام سلام الله عليه في مقام التعليم، فوضع أبو جعفر عليه السلام كفيه على الأرض. ما دام في مقام التعليم يستفاد منها الوضع ماذا؟ في آن واحد دفعة، لأنه لو كان حاطهن بالتدريج هذا ملفت للنظر لكان ينقل النيا زرارة، وحيث لم ينقل يظهر أنه وضعهما دفعة. يبقى بس فقط على أنه هل معين هذا أو لا، فعل هذا من قبل الإمام كان، ربما كان هذا مثلا شنو فعله من باب أفضل الأفراد، فيمكن أداء الوظيفة بالوضع دفعة ويمكن أداء بالوضع تدريجا، لكن بما أن أفضل الفردين هو الدفع الإمام فعله، هذا محتمل قد يقال. ابتداء أن نقول ما دام الإمام في مقام التعليم فحينئذ ينبغي فهم التعين من ذلك، وإلا لكان ينقل لنا ننبه على أن هذا ليس متعينا، وحيث لم ننبه فيستفاد ونستفيد التعين والوجوب. لكن يبقي خط رجعة أقرب التطبيق وبعدين فرد إشكال. قال: وهل يلزم كون الضرب دفعة؟ قد يقال، هذه قد همات للتمريض، أن قد يقال مقتضى صحيحة زرارة الثانية الواردة في مقام تعليم التيمم مقتضاه شنو؟ مقتضاه ذلك يعني الدفعية، إذ لو كان الإمام عليه السلام قد وضعهما على التدريج لنبه زرارة على ذلك لأنها حالة لافتة للنظر. وهذا وحدة مو كافي، وما دام هو في مقام التعليم فنستظهر هذا، إذا جبناه أظنه بعد هذه وفيه بعد ما يجي، واضح له لا؟ إذا نكتفي بذاك المقدار لنبه زرارة، خو تقدر تقول على أنه خب استفدنا أن الإمام وضعهما دفعة، لكن محتمل أنه من باب أفضل الفرد، فحينئذ الدلالة متهم. أما إذا أتى من أول استفدت الوجوب والتعين بضم ضميمة، وهي أن زرارة حيث لم ينقل لنا خلاف ذلك يظهر أن الإمام قد وضعهما معا، والضميمة وحيث إن الإمام سلام الله عليه في مقام التعليم فنستفيد الوجوب بعد وفيه ما يجي مجال له، وإلا هذا وفيه يأتي في كل مورد اللي الإمام جاي يعلم اللي زرارة يحكين حكالنا وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن قال هذا على أنه متعين من نابل شنو مستحب؟ من قال هذا الإشكال؟ إيه ما أدري، ضعه في ذهنك جيد. وأما المسح بالكي يبقى ساء، وصلنا الحمد لله خلصنا من ال الشيخ من أول من دفع ولا يحتاج منه زائدة، مش دفع ولا يحتاج منه زائدة، ولا ندش إحنا ما نقول العدل العكس يعني هو التدريج المتعادل يعني هو اللي تبادل الإنسان. هو سأتف خارجا شنو سأ يعني يحتاج إلى بيان؟ أكيد الدفع. لا إذا وضعهما دفعتان يصدق وضعه، أما إذا وضعهما تدريجان يحتاج فرد شيء ملفت يسأل ليش الإمام سواج هاي فرد صوتيا يصدر حالة مو طبيعية. سألت إذا شاهدت واضح هذا حالة مو طبيعية، حالة طبيعية عن شنو هكذا يضربون ست هذا فرد شيء هذا بالعكس. ها يقال العكس لذا أنا مثلا جدا شخصين أتوا مع بعض مش معناته انه يعني نفس الوقت بس مثلا يعني. احنا شنو نريد نقول على انه دائما هي الحاله الطبيعيه كذا؟ مو دائما، لا في مثل هذا المورد الحاله الطبيعيه. سؤال سؤال سؤال سؤال سؤال، لو زرارة قال الامام غسل وجهه صب الماء على وجهه وازدله، وش تستفيد؟ صب الماء ومسح وجهه، ايش تستفيد؟ تستفيد هذا مات لو لا؟ هاي مو حاله طبيعيه، مش حاله طبيعيه، هذا مات. ترى هذا مات ترى اظنه تختلف عن كل هذا، تقبلوا تأيدوه اكو معيد له تصويت. ها لا هاي انا ما ادري، انا في قناعه نفسي اشوف ان هذه مو حاله طبيعيه انه بالتدريج، يعني لو كان ملفت فضرب بيديه شنو تدريجا او مثلا مع كذا الفاصل فرد شيء شكل يحتاج الى بيان. على كل حال احنا هذا بعد ايه؟ لان الشيخ كان يرتب مثلا الوضوء، يقارن بينه وبين الوضوء الاول اليمنى ثم اليسرى ثم الجهه، ما ادري هذا بعد، بس هذا خاب امر خارجي، ما يصير نقيس خد تيمم على الوضوء شنو، ما يكون قرينه. اي ذاك شيء اخر، ذاك خو مبين ينقل بنحو واضح. واما المسح بالكيفيه المذكوره اللي قلنا من قصاص الشعار الى طرف الانف الاعلى والى الحاجبين مو داخلات الا من باب المقدمه، ويمسح الجبهه والجبينين هيك اللي ذكرنا، هذا شنو الدليل عليه؟ يقول فرد رواية اللي تذكر هذه الكيفية ما موجودة، أن يمسح الجبهة والجبين، الروايات بعضها تجيب الجبين بعضها تجيب الوجه، طبيعي أقوال الفقهاء همات بعضهم قال الوجه يمسح، وواضح إحنا كل الوجه شنو بس الأقل من باب الآية القرآنية تقول وامسحوا باء موجود، فإذن استيعاب الواجه هذا مسلم مو لازم. كلمات الفقهاء قلت شنو؟ بين تعبير بالواجه بين تعبير بالجبهة والجبينين بين كذا، هل اختلاف هذا وليد شنو؟ وليد اختلاف الروايات والفهم. لما ترجع للروايات تشوف قسم طائفة من الروايات تقول تمسح وجهك، تجيب عنوان الوجه اللي قلنا قطعا استيعابه مرفوض، لا أقل تسالم كذا فرد شئسة حتى هذا اللي يعبر بالواجه مين، أو قسم آخر وطائفة أخرى من الروايات لا عبرت بالجبين جبينين، جبهة ما أكو أصلا. فالروائي الوظيفة الروائية إذا أريد نتبع الروايات تقول لي لو الجبين الجبينين هسه نقول لو الوجه جبهة ما موجود فالوجه احنا هذا نسقط، يبقى الجبينين، من جت الجبهة هذا لازم تدخل عنصر آخر وهو التسالم، تسالم أكو من الجميع على أنه هذا منتهي منه، فيبقى الروايات دخلت الجبين فيجب ضم الجبهة إلى الجبين في مقام التيمم. قال: وأما المسح بالكيفية المذكورة فقد وقع محل اختلاف بين الفقهاء، فالمنسوب إلى المشهور وجوب مسح الجبهة من قصاص الشعر إلى طرف الأنف، وعن بعضين وجوب مسح الوجه الذي ظاهره الاستيعاب. وسبب ذلك، سبب اختلاف الفقهاء في تعابيرهم، اختلاف الروايات، فإن بعضها عبر بمسح الوجه وبعضها بمسح الجبين، ولم ترد رواية صحيحة تعبر بمسح الجبهة. بس طبيعي لما نذكر صحيحة طب ايه على المبنى، لعله شنو بعد هذا اذا اسمه منجبر الصير ما ادري هذا بعدين. المهم احنا ما نعيش حالة فاقر كيف نضم الجبهة، ستسالم جبر الرواية الضعيفة إذا موجودة بعمل الأصحاب كذا هذا. فمن الأول يعني اللي شنو ذكر ماذا الجبين، الوجه، الوجه، أحسنتم أحسنتم. فمن الأول صحيح الكاهلي، دعش واحد، دعش من أبواب، دعش من أبواب التيمم، حديث رقم واحد، محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين، محمد بن يحيى العطار شيخ الكليلي معتبر، محمد بن الحسين ابن أبي الخطاب معتبر، عن صفوان عن الكاهلي قال سألته، بس الكاهلي سأنا مو بذهني، الكاهلي من باب ورودة في تفسير من باب توثيق صريح، أنا الآن مو بذهني عبر بالصحيحة. قال سألته عن التيمم، قال فضرب بيده، يظهر التيمم شنو ها شوي صعب اللي الإمام يحكي لما يسأل للراوي الإمام شنو يضرب على الفراش على الكذا، فضرب بيده على البساط فمسح بهما وجهه ثم مسح كفيه إحداهما على ظهر الأخرى. إحداهما على مسح الكفين، هاي نستعين بصحيح الكاهلي وما عدنا بيها فرد مشكلة، فهي نجعلها شنو أحد الأدلة على أنه نمسح ظهر هذا، لكن يبقى فمسح بالنسبة للواجب مسح بها بهما. بس اللطيف هذا إحنا قبل قليل تبعا للأمس إيش قلنا، قلنا واحدة من صحاح زرارة أو صحيحتي زرارة قال فضرب بيده، هنا نشوف وحملنا عليه من بيده ها أي هنا نشوف فضرب بيده على البساط فمسح بهما. بس هنا أنا متأسفان عندي فضرب بيديه. إذا هذه الموجودة هنا أنا تصير خوش حلوة، إحنا سما نحتاج بس تصير حلوة، ضرب بيده فما ما معقول أنه يضرب باليمنى ويمسح بالثنين، هذا ما ما إيه خب إنسى هذا الحاصل ضعه في ذهنك. قال هذه صحيحة الكاهل اللي يدل على أنه الوجه يمسح. ومن الثاني صحيح زرارة، الحديث رقم 8، محمد بن الحسين بإسناده عن زرارة الإسناد مر. قال أبو جعفر عليه السلام زين قال أبو جعفر عليه السلام قال رسول الله صلى الله عليه وآله، خلي أقرأ هاي الرواية ما فيها مع العمار، قال رسول الله صلى الله عليه وآله ذات يوم لعمار في سفر له، يا عمار بلغنا أنك أجنبت فكيف صنعت، قال قال تمرغت يا رسول الله في التراب، قال فقال له كذلك يتمرغ الحمار. أفلا أكو أمس شنت فرد مجلس لا بأس السا يوم الأربعاء وباكر ما موجود فله شنو حكمه الخاص. أي أمس شنت في مجلس فقال على أنه كان ذكر شكر الله سبحانه وتعالى وكذا، وأنا لازم هاي ما تفرد خمس دقائق أحكي بس ما سايا هاي قد يكون هو هذا الكلام عن شكر الله وكذا. نقل رواية جميلة لا بأس يوم أربعة هو طالبين من عندي بس أنا ما جاي أفي أرجو المعذرة. فيقول فرد يوم من الأيام أنا اللي ردت أتكلمه بعدين أذكره بس يوم الأربعاء ذكرت هذا. يوم من الأيام الواحد دخل على الإمام سلام الله عليه المعصوم، ما مضمون لهذا، قال له سيدي ومولاي، يا مثلا سيدي ومولاي أنا كل ما أريد الله يطيني، أريد بيت مثلا الله طعني، أريد فلوس ألف درهم الله طعني، أريد خادم الله طعني. أخاف هذا استدراج، وهذا بعدين أخاف من شنو استدراج هذا نملي له إنما نملي لهم ليزدأ أستون. هذا الإمام سلام الله عليه قال له أخو أنت لما الله يعطيك شو تسوي؟ قال أقول أنا الحمد لله، هذا الحمد لله. قال له جاءت اللي قايلة ما إلى ربط باللي الله مطيك، ذاك اللي الله مطيك إياه ما يساوي آنس تعبيري الهمزة مال الحمد لله، يعني أنت صادر من عندك فرشاء عظيم، شلون أنت مثلا مطي فلسياً لكن الله شي يطيك ملياريًا، أنت الفلسين اللي مطيهن في سبيل الله ذنهن عظيمات، ذنه أقل من المليارين ذنيته، أنت لازم تحسب حسابك أنه أنت شو مسوي، هذا المن منتسب هذا العمل الحمد لله. إذا كان في موقعه فالذن الإجابات اللي الله مطيك إياهن ذنيش لا قيمة لها بإزاء هذا الحمد اللي أنت مسوي. ومن هذا وشبيه ذلك يمكن أن إحنا سبيناتنا إذا شخص إحنا نقنع نفسنا هسه، مو بعض الأوقات قد نستجير بالله الشيطان عمل. أنا أقول دائما شنو شبان روزي على قولة الإيرانية، مو أخلص مخلوق في عمله لعله شنو غير الملائكة سعيف المعصومين، وهذا منه الشيطان مخلص في عمله ما يتوقف لعنة الله عليه. فيجي للإنسان يقول إسا شنو ذا من الروايات قطرة دمعة تنزل الله يخدك هذا، ترى كل إنسان يطرع عليه ما عليه يلقى لها علاج أو ما يلقى لها هذا، يعني الإنسان طيب القلب يؤمن بذلك ويقول شنو أنا بشكل كليب تسليم ما أعرف الجواب، لا أعرف الجواب هذا مو مشكلة صحيح لو لا. ومرة لا هسا إذا واحد حتى سأريد أن همات شنو لا أقل، إذا مو كلش ذاك الطرف معاند أقدر أقنع نفسي وأقنع. هذا يصلح هذا الرواية وغيرها، أنت لازم تنظر إلى العمل اللي صدر من عندك، هذا أنت شوف صورته في عالم الملكوت شنو في ذاك العالم شنو بأي شكل. هسه هذا بشكل ما واحدنا إذا طب على خل نفرض نحكيها بهذا الشكل طب على سلطان بيده كل شيء، هسا إذا وداله وردة أو وداله شلغماية هدية ذاك من يرد له شلغماية لو يقول له ماذا عندك أقضي لك حاجة شو تريد موجله لا، يعني الحساب الدنيوي تشوف شنو مفاضلة أكو بين ما أعطي وما يعطى بعد ذلك، فكيف بالحساب الأخروي لأن هذا منسوب إلى هسه أنا أجي هذا اللي أردت أذكره هاي مال الحمار تذكرت. عندنا مستحب من المستحبات اللي تذكر على أنه لا تشرب الماء بشكل ما يشرب شنو ما أدري سأل دجاج أو الكذا، أسوي ثلاث وجبات بسم الله الرحمن الرحيم. هاي مؤثرات حمات على النفس، ومؤثرات أيضا من حيث الصحة، يعني همات قضية معنوية، هم قضية، وإن كانت هي القضايا المعنوية اللي نقول ترجع إلى النفس حسب أنا تحليلي أقول المعنوية، وإلا هي قضايا هم أيضا شنو مرتبطة بعالم التكوين. يعني الله جعل النظام فرد شكل اللي إذا تعطي صدقة يطول عمرك، هذا شنو مو قضايا معنوية بحتة، ما قد كلها أنت تربطها شنو، بس هذا أمر آخر. على كل حال اشرب بشكل، هو هذا اللي كان يتحدث، قال اشرب شوي نهجي طول بالهذا ثلاث وجبات كذا، هي بعد كل واحدة الحمد لله بشكل أجلكم الله الحمار لما يشرب نص ساعة تشوفه يطول، وهذا صحيا هذا ما هي. بس هاي شفت رواية شو اسمه، بس دعتنا إلى أن نذكر بعض الأمور. على كل حال كان فيهم رواية أنا ما أدري هاي مالت الحمار شايفة، أنا ذاك اليوم اشتباه قلت الكلب أجلكم الله الحمار، هاي شايفة أنا من أول ما أدري مال الإبل ما أدري. على كل حال النبي صلى الله عليه وآله قال له كذلك يتمرغ الحمار، أفلا صنعت كذا، شلون؟ ثم أهوى صلى الله عليه وآله بيديه إلى الأرض فوضعهما على الصعيد، ثم مسح جبينه في نسخة بالهامش، هنا أنا ما أذكر، يقول هامش المخطوط من الفقيه جبينيه، هسه جبينه هو ما تحمل على الجبينين، ليش؟ لأنه إذا كان أكو يمنه لو يسرى واحد لكان يذكره، هذا همات من الأمور اللي يعني أنت هنا من جبين تقدر رأسا تحلف بالعباس، المقصود شنو؟ جبينين أو لا أقل ظهور، ليش؟ لأنه لو كان واحد من الجبينين لكان يذكر على أنه الأيمن الأيسر، وحيث لم لأنه لا لأن حالة ملفتة، ليش الأيسر ليش إن أنا إيه هذا هم ما إيه قبلها أو غيب يظن لو ما يقبل هذا شيء آخر، بعد هاي الحالة المتعارفة. أو على كل حال ثم مسح جبينه بأصابعه، هذه نانا هاي مهمة، بأصابعه هذه مهمة شوي استيعاب الأذل وبالأصابع كافي. خب هذا وكفيه إحداهما بالأخرى ثم لم يعد ذلك، هذه رواية اللي ذكرت شنو أن مسح الوجه يتحقق بمسح الجبين، بمسح الجبين. فإذا عندنا طائفة عبرت بالوجه، عندنا طائفة عبرت بل أما الجبهة رواية صحيحة ما موجودة. بعدين إذا فرد واحد شنو يذكر هذا يطالع يراجع يشوف رواية الغير الصحيحة، واحدة اثنين أكثر عمل بها لأن احنا قلنا تسالم القضية، فإذا عمل بها المشهور لا أقل. قال ويمكن أن يقال، خب إذا عندنا طائفتين، واحدة وجه واحدة جبين، والجبين أخص من الوجه. خب شلون نجمع؟ خب نجي إلى الأولى، والله تمام الوجه شنو، فإذا لابد من رفع اليد عن ضاء أحسنت، الاستيعاب هذا مو لازم جيد لا أقل من جهة وجود، هذا تعبير مناسب أو لا ما أعبر هتي، أقول جزما من جهة الآية، سأنا جاي أعبر هتي التنازل، أقول لا أقل من جهة الآية، الباء تدل على التبعيض. خب إذا الاستيعاب مو لازم، خب مين لازم؟ من نانا من الوجه، من نام من الوجه، قلنا كله مو لازم قسم. قال الرواية الثانية تحدد شنو الجبين، يصلي الآية شافنا الذهب بذكر ما تلوبون لا تيمموا فلم تجدوا ماء فتيمموا سعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم، بعد مو تقرأها وأيديكم دي شمال آية الوضوء أيديكم منصوب زين جيد. ويمكن أن يقال في مقام الجمع لا إشكال في أن مسح تمام الوجه ليس بلازم لمكان الباء في الآية المباركة الكريمة، ولكن أي قسم منه يجب مسحه؟ افتهمنا مو كل هذا. قل الرواية الثانية شو تقول؟ إنه الجبينان بمقتضى الكاهلي، رواية الكاهلي، صحيح الكاهلي، وبه يرتفع التعارض بين الطائفتين، إذ من مسح جبينه يصدق أنه مسح وجهه. لا تقول وجهه، احنا نجيب اللسان اللي ورد في صحيح الكاهلي. وتبقى الجبهة لا دليل على وجوب مسحها سوى التسالم الفقهي على ذلك. وإذا قضية تسالم موجود بعد ندخلها. لا، تسالم مفروغية منتهين من لا تحكي، لا تحكي بيها هاتش منتهين، ايه هاتش لا تحكي بيها منتهين منها. ايه هذا ما على ربط هذا اي اقول لك هو المشهور والنادر شنو هو واضح اظن يتضح بعد المشهور والاشهر. المشهور هو الأكثر يعني نادر في قبال، أحسنت. فلما يصير مقابل الأشهر راح يصير عندنا أشهر ومشهور ونادر. فإذا الأشهر يعني اللي شنو بلحاظ المشهور أكثر، أشهر بعد أفعل تفضيل. مشهور آخر يعني؟ آه. مشهور آخر يعني؟ يعني في مشهور مثلا واحد مشهور أكثر يعني، مع أن شيخنا في بعض الكتب الفقهية يقدم المشهور على الأشهر، المشهور أقوى من الأشهر. ما أدري أنا كذا في بالي إن المشهور. جيبونا للتعبير، لا جيبونا يعني. نشوف شلون قايل، ما يخالف. بس هذا في فرصة أخرى إن شاء الله، إن شاء الله. وأما التحديد بكون المسح من قصاص الشعر إلى طرف الأنف والحاجبة، استفهمنا على أنه الجبينان والجبهة يمسحان، خو ليش مو منا نهج نص؟ ليش من قصاص الشعر إلى ها؟ يقول هذا لأنه مسح الجبهة اللي هي أمر متسالم عنه، ومسح الجبينين اللي هو دلت عليه صحيحة الكاهلي، هذا اللي يتوقفان عليه. من شو وقت يقولون يعني لما يقول الإمام أو مسح جبينه يتوقف صدق مسح الجبهة والجبينين على استيعاب؟ احنا ولذا قلنا الوجه ظاهر في الاستيعاب، الا انه شنو لقرينه خارجيه، قلنا انا قرينه خارجيه ما موجوده، فيجب الاستيعاب، والاستيعاب يتحقق من قصاص الشعر الى المنطقه اللي حددناها الحاجبين. قال واما التحديد بكون المسح من قصاص الشعر الى طرف الانف والحاجبين فلتوقف صدق مسح الجبهه والجبينين على ذلك، وأما الحاجبان أنفسهما فلا يجب مسحهما إلا من باب المقدمة العلمية بشكل ما قضية المرفق ما فوق المرفق. جيد، هذا واضح، مثل ما إدخال قسم من خارج الحد حتى تحرز أنك قد غسلت الحد في الوضوء. وأما مسح اليدين بالشكل اللي ما أقول هذه صحيحة زرارة وشنو الكاهل المتقدمتين، بعد نتوقف أكثر من هذا لو واضح. أقول شيخنا الحاجبين في الجبهة ولا خارج حدود الجبهة؟ خارج، ولذا قال من باب المقدمة العلمية. يعني كيف حتى مقدار من مداخلات؟ إيه مداخلات مداخلات. زين. وأما كفاية الضربة الواحدة ففيه خلاف، فقيل بذلك وقيل باعتبار خب. هذا هم ما أنا ذكرته أمس بالمتن أنه ضربة واحدة لو لابد من ضربتين، ضربة لل هنا الأقوال مختلفة، ولعله من جهة اختلاف الروايات، فمن قائلين بكفاية الضربة مطلقة الواحدة، يعني هم تجمع بين مسح الوجه ومسح يدين، وماكو فرق بين الوضوء والغسل سواء كان هذا التيمم بدلا عن الوضوء، أو إلى قائل بأنه لا ضرب للوجه ضرب، أو رواية ضرب للوجه وضرب لليدين، إلى قائل بأنه نفرق بين الغسل وبين بين الوضوء بدلا عن الوضوء غسل تيمم بدلا عن الوضوء يكفي، وبين التيمم بدلا عن الغسل فنحتاج تعدد. وهذا منشأ اختلاف الروايات وما يفهم منها، لكن اللي احنا ننتهي الى انه شنو واحده بس موجوده عندنا روايه، خلينا نشوف شلون عالجها. روايه هذه تقول لا ضربتين اكو ضربة للوجه وضربة للكفين، شلون نعالجهن؟ هسه احنا ابتداءا كأنه نقول يابا اكو فرق بين الغسل والوضوء فيما لو اراد الانسان ان يتمم، ماكو فرق، لكن بعض الفقهاء قلنا شنو فرق. واما كفاية الضربة الواحدة ففيه خلاف، فقيل بذلك كفاية الضربة الواحدة، وقيل باعتبار التعدد، وقيل بالواحدة فيما كان بدلا عن الوضوء، وباعتبار التعدد فيما كان بدلا عن الغسل. فالأقوال قد يصير ثلاث، والمناسب كفاية الضربة الواحدة مطلقا، يعني سواء كان التيمم بدلا عن الوضوء أو كان بدلا عن الغسل. ليش؟ لأن الإمام والنبي صلى الله عليه وآله المعصوم يعني في مقام التعليم ما ضرب ضربتين، ضربة واحدة، وهو في مقام قلنا شنو التعليم. وإلا لو كان ضارب ضربتين هذا حتى أغلب يبيضون أما بعد إثنان شنو يوافقنا أنه حالة هذه حالة غير متعارفة. إذا ضربتين كان ينقلها هذا قبل العدول. طبعا ضربتين يعني مو متواليتين، يضرب بعدين يمسح يضرب خارج يمسح. لا هسه احنا ساكتين عنها أي، بس هو يظهر منهم على أن يظهر ملا يظهر منهم على أنه شنو ضربة للمناسب ضربة لهذا ضربة للوجه ضربة لهذا أي، بس ما مذكور السهنانة. هذا بعد السهنانة لازم ترجع إلى أبو القيل حتى تشوف رأيه شنو. أي هاي راح تجينا سذيجة نجعلها قرينة على أنه لا مو متواليتين. والمناسب كفاية الواحدة مطلقا يعني بدلا عن غسل أو الوضوء، فإن الإمام عليه السلام في مقام الإرشاد إلى كيفية التعليم يعني إلى كيفية التيمم في الصحيحتين السابقتين ضرب مرة للوجه واليدين لا أكثر، وإلا لو كان ضرب مرتين شنو ضرب للوجه ضرب لل أو ضربتين متتا، على كل حال هذا ما يأثر شنو لكان زرارة والكاهلي شنو ينقل. وإذا قيل هذا صحيح اللي قلت أنت، لكن شنو سوي عندنا رواية صحيحة ينقلها إسماعيل بن همام في الباب 11 حديث رقم 3، وعنه عن أبي علي بن إبراهيم عن أبيه وعلي بن محمد عن سهل بن زياد، هذا اللي أمس هم ذكرناه وقريناها العلوي، عن أحمد بن محمد بن أبي ناصر عن ابن بكير عن زرارة اللي قلت هنا نساء ابن بكير هذا وجوده مخلف التعبير بالصحيحة أو لا؟ عفوا دعش من أبواب التيمم حديث 3، وهي صحيحة زرارة مو إسماعيل بن همام، هاي مو صحيح باب دعش ما مشتبه مو تشيله أنا جاي أشوف غير شكل. ها هو جاي أقرأ حديث ثالث صحيح حديث الكاهلي والمفروض صحيح الزرارة المفروض تحت لا لا حديثين المفروض يعني الزرارة عندنا باب 11 حديث ماكو حديثين ماكو هناك حديثين بعد صحيحة الكاهلي ما في بعد صحيحة إيه ماكو اشتباه ها ها ها ها ها لقيته لقيته لا ما لقيتها بعد صحيح الزرار عندنا باب 11 حديث 8 صحيح الزرار عندنا باب 11 حديث 8 اي خب ها الوراها الوراها الوراها عفوا عفوا محمد 9 9 ليس له عاشر هذا الباب حديث 10 ما له هذا اخر شيء اي اي محمد ابن ادريس خنشوف هي لو لا سأقف لا هاي خور الرواية اللي قرأتها مالت عمار وهذا بس شنو ينقل بشكل آخر تمكعته تمعكته. هاي هنا حديث رقم 3 باب رقم 12 مو 11 حديث رقم 3 باب 12 الشيخ بإسناده عن سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد عن إسماعيل بن همام الكندي عن الرضا عليه السلام قال التيمم ضربة للوجه وضربة للكفة. أنت إذا قبل ما تسمع هاي الرواية من إسماعيل لما تطلع منه أنا سمعت صحيحة الكاهلي وصحيحة زرارة تطلع إيش تقدر تحلف بالعباس أنه ضربة واحدة كافية لو لا؟ طب لما تجيك هاي الرواية عباس ما تقدر تغير بعد فتحمل هذه على محمل آخر تقول هاي للاستحباب لأنك صرت على يقين مين وإلا لبين الإمام سلام الله عليه في مقام التعليم بينوا ما نقل زرارة والكاهليخ وهذا همات مقطوع عدمه لعله بعده ما هذا. فإذا هناك عندك أنت منتهين أن الواحدة شنو كافية فما ورد مما ظاهره تعين مما ظاهره تعين لأن هذا صحيح ضربة للوجه ضربة لهذا لكنه من جهة التعين ظهور له نص بل النص في التعدد لكنه ظهور في التعين فيرفع اليد عن هذا الظهور ببركة الصحيحتين المتقدمتين. لذا قال كان الجواب أنها محمولة على الاستحباب بقرينة ما تقدم بل هي نص في التعدد احنا ما ننكر ذلك لكنه ظهور في التعين ويمكن إذا مستحب بعد ما متعين هذا يكفي الواحد فنرفع اليد عن هذا الظهور. وأما صحة التيمم بمطلق فبيبقى شيء أخير وهو أنه هل يتعين المسح بالتراب أو يكفي مطلق وجه الأرض سواء كان ترابا أم حصى أم حجر عادي أم رمل أم ما دام يصدق عليه وجه أرض يعني وجه أرض سترت المقصود أرض يعني. الجواب الواجب هو وجه الأرض مطلقا وإن لم يكن ترابا لأنه أنت تقول لي خب مو إذا الآية ذكرت شنو الصعيد أو الصعيد هذا لما نرجع إلى بعض المفسرين نشوفه يفسر بت تراب إيش لون تريد أنت شنو تذكر جواز التيمم بغير التراب؟ الجواب هذا واحد ما أدري هسه من المفسرين أو اللغويين إيش قال تراب وإلا ارجع إلى لسان العرب ينقل عن الزجاجي أنه أصلا ماك واحد قايل الصعيد شنو التراب لم أعرف أحدا أو كذا تعبيرا يرى بأن الصعيد هو خصوص التراب. فإذا المراد من الصعيد في الآية وغير الآية لأن سمرت رواية قلنا الظاهر يعني مطلق وجه ما يصدق عليه أرض وإن لم يكن ترابا جيد. بس تبقى عندنا رواية أخرى الإمام قال بالتراب امسح التراب أحد الطهورين شلون انتظرنا. قال وأما صحة التيمم بمطلق وجه الأرض ففيه خلاف فقيل بذلك يعني كفاية مطلق وجه الأرض وقيل بعدم صحته إلا صحة التيمم إلا كما عن السيد المرتضى. والصحيح الأول مطلق لقوله تعالى فتيمموا صعيدا طيبا فإنه وإن نسب إلى بعض اللغويين تفسير الصعيد بالتراب إلا أن المناسب تفسيره بمطلق وجه الأرض كما عليه أكثر اللغويين، بل قلت على أنه في لسان العرب أن الزجاجي قال لم أجد خلافا بين أهل اللغة في أن المراد من الصعيد شنو؟ وجه الأرض. جيد. منبهات أخرى أو شواهد أخرى على أن المراد من الصعيد مطلق وجه الأرض وإن لم يكن ترابا، لقوله تعالى فتصبح صعيدا زلق، بتقريب أنه الزلق بالتراب ما يصير، ولعل عزب بالتراب زلق ما يصير. وإيش بالزلق؟ زلق يعني تزلق بزلق. هو هذا بالعكس تطمس، مو هذا سلا أقل على أنه الزلق يصير بغير الأرض، يصير بغير التراب عفوا. ما يزحلق، ما يزحلق مو بالطين، بالعكس رجله تثبت. اي مو جل لا، اذا تراب وصار ماء بي تثبت، مو انه هي بالعاديه. اي فتصبح صعيدا زلقا. اي فهذا شاهد على انه المراد من الصعيد مطلق وجه الأرض، ولقول النبي صلى الله عليه وآله يحشر الناس يوم القيامة حفاة عراة على صعيد واحد، على صعيد واحد يعني على أرض واحدة مو على تراب واحد، يقول يعني في مكان هذا لعله الشاهد. وتدل على كفاية مطلق الأرض الروايات الشريفة، هذا داعم آخر يعني اللغة والآيات. أحسنت أحسنت. الآية بقريب بمعونة الرواية اللغة والروايات المفسرة مثلا أو الآيات المفسرة للصعيد والروايات، حتى لو تغمض عينك عن السد القرآن آية التيمم، الروايات هم ما تدل، يمكن أن نقول تدل على كفاية مطلق وجه الأرض. من جملة تلك الروايات الشريفة صحيحة الحلبي اللي يذكرها الحر في الباب 3 من أبواب التيمم، حديث واحد محمد بن الحسين الصدوق بإسناده عن عبيد الله بن علي الحلبي قال عن أبي عبد الله عليه السلام: الرجل يمر بالركية بير وليس ضيق فم الركية، يمر بالركية وليس معه دلو، ما عنده حتى يأخذ، فمضطر إذا يريد يستفيد من الماء شو يسوي؟ هو يقول بسم الله الرحمن الرحيم وهو ينزل بئر، أي فلازم هو ينزل إلى البئر. قال ليس عليه أن يدخل، ليش يعرض نفسه للخطر وللكذا، ليس عليه أن يدخل الركية. طبيعي هذا في المورد اللي الركية شنو؟ ركية، مو أنهم سوي لها فرد سلم معتبر يعني اللي معرض للخطأ، هذا المقصود متعارف هو هذا، همات مو أنه شنو مصعد كهربائي أكو. قال ليس عليه أن يدخل الركية لأن رب الماء هو رب ما قال هو رب التراب، ولا لكان مناسب أن شيء يقول له رب التراب حتى يطيل تنبيه على أنه يكتفي بال تراب، بينما هو قال الأرض، فذاك راح يكتفي بمن؟ بالأرض. أحسنت. فليتيمم. وطريق الصدوق إلى الحلبي صحيح في المشيخة. هسا إذا قلت أنا ويا المشيخة عندي شوية مشكلة، ما أريد أدخل في متان أتمازع أقول مع المشيخة. من جهة أخرى هم يمكن تصحيح هذه الرواية من جهة ماذا؟ وباعتبار بلي وينها؟ وبغض النظر عنه عن طريق الصدوق إلى الكذا في المشيخ اللي هو معتبر، يكفي طريق البرقي. طريق البرقي همات هكذا: ورواه البرقي في المحاسن. طبيعي لما ترجع إلى ترجمة البرقي المحاسن، السال أحمد لو للأبو محمد ما أدري، ما أدري أظنه أكو ترديد، أكو فرد عبارة الشيخ أو النجاشي هيك اللي ذهني ترى مو الآن مو تازة قديمية كذا سش وقت، إيه ما أدري. أنه النجاشي الشيخ كلاهما معهما غيرهما غيرهم يقول زيد أو نقص في المحاسن. هاي هم لازم تحطها بذهنك، مو لما يقولون زيد أو نقص راح تتخربط شوية الشغلة. إذا تمت، إلا إذا أكو زيد أو نقص في كتاب من كتب المحاسن، مو هو هذا الظاهر بكتب شنو؟ إيه كتاب الأطعمة والأشرب، كتاب الوضوء، كتاب شلون الوسائل، إيه ضخم مو. على كل حال، ورواه البرقي في المحاسن عن أبيه، هذا قرينة على أنه من المراد من صاحب المحاسن منه الابن، يعني جاي يقول عن أبيه بالمحاسن روى هاي الرواية عن أبيه، فهذه قرينة على أن التأليف المن أحمد بن محمد بن خالد هذا اللي سفر أي عن أبيه، ومعتبر محمد بن خالد، عن ابن أبي عمير، عن حماد بن عثمان، عن الحلبي السند، حتى لو مشيخ بي إن هذا ما بي إن جيد. وإذا قيل إلى يوم السبت إن شاء الله بحوله وقوته وسلامة الحجة، اللهم صل على محمد وآل محمد. باكر ما أكون إن شاء الله.